أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الناس إذا جاء يعزي قال: البقية في حياتك، فهل هذه العبارة صحيحة؟ ما أعرف لها معنى هذه العبارة، البقية في حياتك. نعم، ولا هي بهذه التعزية. التعزية أن يقول: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، هذه هي التعزية الواردة. نعم.